الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي معنى الشيعة في اللغة ومعنى التشيع، وعرفنا أن هناك تشيعا سنيا وهو حب أهل البيت، فنحن أهل السنة نحب أهل البيت ونرى حبهم دينا وإيمانا وإحسانا، وهناك تشيع بدعي، وعرفنا أن هذا التشيع البدعي أقسام، وعرفنا أن في حاجة اسمها شيعة وفي حاجة اسمها رافضة، وإن الشيعة الروافض برضو على أقسام، وإن الرفض درجات بعضها أشد قبحا من بعض، وأشد الرفض ذما من يرفضون أبا بكر وعمر وعثمان رفضا كليا ويرون تكفيرهم، ولا تثبت الولاية للإمام إلا بالبراءة منه. وقلنا إن خطر الشيعة الروافض عظيم جدا، لأنه في هذا العقد الأخير من الزمان ظهروا وانتشروا وظهرت كلمتهم، وبدأ لهم دعاة يدعون إلى مذهبهم الباطل الخبيث. ولما كانت مصر محفوظة بحفظ الله عز وجل من الشيعة، فإن الشيعة الروافض يعمدون إليها عمدا ويقصدون إلى مصر قصدا، يريدون التغلغل فيها ونشر مذهبهم الباطل بين المصريين. ولما كان غالب أهل السنة لا يعرفون عن الشيعة الروافض شيئا، بل إن كثيرا من المنتسبين إلى العلم المتصدرين للدعوة لا يعرفون عن حقيقة الشيعة شيئا، ولذلك تبنى كثير من العلماء مثلا دعوة التقريب بين المذاهب، بين مذهب أهل السنة والشيعة، هذا مذهب خطير. وإن كان بعض دعاة التقريب الآن بعد سنين طويلة رجع الآن عن هذه الدعوة وقال لا ده كانت دعوة مش مضبوطة وإحنا كناش عارفين الجماعة، لذلك تعين علينا أن نبين بطلان عقائد الشيعة ومفاسد عقائد الشيعة لنكون على حذر منهم ومن دعوتهم الخبيثة الباطنية. وهذه رسالة صغيرة الحج عنوانها بطلان عقائد الشيعة، بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية. يعني إيه المؤلف رحمه الله لما حيقول الشيعة بيقولوا كذا، حيقول الكلام ده موجود في أي كتاب وفي أي جزء وفي أي صفحة وفي طبعة إيه، يعني ما فيش تجني ولا حاجة ولا تزويل للحقائق، كلام منقول من كتبهم، وكتبهم هذه مش إحنا بس ما نعرفوهاش، لا ده عامة الشيعة كم يعرفوهاش. هذه الرسالة بطلان عقائد الشيعة لمؤلفها العلامة محمد ابن عبد الستار التونسي أو تونسوي، رئيس منظمة أهل السنة في باكستان. قدم مجمل الرسالة في مقدمة فقال: نود أن نسجل أولا بعض معتقداتهم الباطلة إجمالا، ثم تفصيلا بالرجوع إلى كتبهم ومراجعهم التي يعتمد عليها عندهم كي يتضح مسلكهم ويعلم زيغهم واعوجاجهم. هذه العقائد الفاسدة اللي الشيخ هيحذر منها وهيبينها تتلخص في الآتي: أولا عقيدة الشرك بالله مثل اليهود والنصارى وسائر المشركين. اثنين عقيدة البداءة الفاسدة التي تستلزم نسبة الجهل إلى الباري سبحانه وتعالى ثلاثة، عقيدة عصمة الأئمة الاثنى عشر المخالفة لعقيدة ختم النبوة بخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. أربعة، عقيدة أن القرآن الموجود محرف ومبدل، زيد فيه ونقص منه والعياذ بالله. خامسا، عقيدة إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم وإهانة علي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهما. سادسا، عقيدة إهانة أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. سابعا، عقيدة إهانة بنات النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة إهانة سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنهن أجمعين. ثامنا، عقيدة إهانة العباس وابن العباس وعقيل رضي الله عنهم. تاسعا، عقيدة إهانة الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. عاشرا، عقيدة إهانة أئمة أهل البيت رضي الله عنهم. حادي عشر، عقيدة التقية. ثاني عشر، عقيدة المتعة. ثالث عشر، عقيدة جواز استعارة الفرج. رابع عشر، عقيدة جواز اللواطة بالنساء. خامس عشر، عقيدة الرجعة. سادس عشر، عقيدة الطينة. سابع عشر، عقيدة الاحتساب في النياحة وشق الجيوب وضرب الخدود على شهادة الحسين وغير ذلك من المخالفات للعقيدة الإسلامية. فلنبدأ أولا بأول مفاسد عقائدهم، وهي عقيدة الشرك عندهم. عند الشيعة الروافض شرك بالله كما عند اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين. يقول مؤلف رحمه الله: يذكر محمد ابن يعقوب الكليني أو الكليني في أصول الكاف، ده كتاب من أشهر وأصل من أصول كتب الشيعة الروافض، كتاب الكاف، باب أن الأرض كلها للإمام. باب أن الأرض كلها للإمام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الدنيا والآخرة للإمام، الدنيا والآخرة للإمام، يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له من الله. إيش رأيكم بالكلام ده من غير ما تسمعوا الرد؟ الأرض والسماء ملك المين؟ ومن اللي بيعطي ويمنع ويعز ويذل ويرفع ويضع؟ يقول هذا صاحب كتاب الكافي: باب أن الأرض كلها للإمام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الدنيا والآخرة للإمام، يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له من الله. هذا من كتاب أصول الكافي صفحة 259 طبعة الهند. والله يقول: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، لله ملك السماوات تبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك. وهذه والشيعة يكتبون: قال علي: أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا وارث الأرض. رجال الكشي صفحة 238 طبعة الهند برضو. احنا لسه جايلين دلوقتي لما الحي القيوم، قلنا الحي اللي حياته ايه؟ لا أول لها ولا نهاية، هو الأول والإيه؟ والآخر. لا، هذا الرجل يقول: قال علي: أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا وارث الأرض. كذب على علي رضي الله عنه، حاشاه رضي الله عنه أن يفتري هذا. لقد حرق غلاة الشيعة الذين غلوا فيه في حياته لما قالوا له: أنت الله. قال: أنا الله؟ إيش هذا؟ لئن لم ترجعوا لأحرقنكم بالنار. قالوا: بس ما دمت حتحرقنا بالنار يبقى أنت هو. بعدين يجي هذا الكذاب ويدعي أن عليا يقول: أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن. وفسر الشيعي المشهور مقبول أحمد قول الله تعالى في سورة الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها. قال ذلك الشيعي: إن جعفر الصادق يقول إن رب الأرض هو الإمام، رب الأرض هو الإمام، فحين يخرج الإمام يكفي نوره ولا يفتقر الناس إلى الشمس والقمر. لما يطلع الإمام نوره يملأ الأرض، الناس بقى مش عايزين لا شمس ولا قمر خلاص. فتفكروا كيف جعلوا الإمام ربا، حيث قالوا في معنى بنور ربها قالوا ربها هو الإمام. وكذلك قال هذا المفسر الشيعي في تفسير آية الزمر: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: روي عن جعفر الصادق في الكافي أن معناه لئن أشركت في ولاية علي أحدا ليحبطن عملك. فلا بد أنك أنت تعتقد أن من الإمام علي. لو اعتقدت أن حد غير علي يستحق الإمامة يبقى أنت إيه؟ أشركت. ثم قال في تفسير قوله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي اعبدوا النبي مع الطاعة واشكروه حيث جعلناك أو جعلنا أخاك وابن عمك قوة عضدك. اشكروا الله أن جعلنا عليا أو قوة عضدك. فانظروا كيف افتروا على جعفر الصادق في تفسير الآية، مع أن هذه الآيات في توحيد الله عز وجل، وأن الله خالق كل شيء، وأنه الذي يجب أن تكون له جميع العبادات. كيف حرفوها وأخرجوها من الشرك الجلي، كافأهم الله بما يستحقون. كذا قال هذا المفسر الشيعي أيضا في تفسير قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بأن جعفر الصادق فسرها ناقلا عن الحسين رضي الله تعالى عنه بأن الله خلق الجن والإنس ليعرفوه، لأنهم إذا عرفوه عبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إيه؟ ليعرفون، لأنهم إذا عرفوه عبدوه. فسئل: وما هي المعرفة؟ قال: أن يعرف الناس إمام زمانهم. المعرفة أن يعرف الناس إيه؟ إمام زمانهم. وذكر الكليني في أصول الكافي قال الإمام محمد الباقر: نحن وجه الله، نحن وجه الله، ونحن عين الله في خلقه، ويده المبسوطة بالرحمة على عباده. وكذا قال: نحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عين الله في خلقه. وعن أبي عبد الله عليه السلام جعفر الصادق كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيرا ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، لقد أوتيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني. انظروا كيف اجترأوا بإثبات صفات الإله لعلي رضي الله عنه. كما قال المفسر الشيعي مقبول أحمد في تفسير آية القصص: كل شيء هالك إلا وجهه. قال جعفر الصادق: نحن وجه الله. يعني جعفر مش ايه؟ مش هيموت، الناس كلها تموت الا ايه؟ الا جعفر. كل شيء هالك الا وجهه، قال وجهه، نحن وجه الله، جعفر الصادق. وذكر كليني في باب ان الائمه يعلمون علم ما كان وما يكون، وانه لا يخفى عليهم شيء. عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة وما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. يبقى إله، زي ما قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكذا في أصول الكافي: فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. وذكر أيضا في باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون. ربنا يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس أين تموت. هم يقولون باب الأئمة يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، يعني لما الملك الموت يقول اجيله كده يقول له ايش رايك تموت ولا لا؟ قال ابو عبد الله عليه السلام: اي امام لا يعلم ما يصيبه فليس ذلك بحجة لله على خلقه. ما مش امام، اي امام لا يعلم ما يصيبه هيحصل له ايه؟ يبقى مش امام. شرط الامامه ان يعلم ما في غد. والنبي عليه الصلاه والسلام لما دخل على عروسه في صباحيتها فلقى عندها بنات بتطبل بالدف في الفرح، ويرخص للنساء بالضرف بالايه؟ بالدف في الفرح. في صباحيه العروسه دخل عليها فلقى البنات بيغنوا بيقولوا ايه، فكانوا بيغنوا، فالبنت سابت اللي بتقوله وقالت ايه: وفينا نبي يعلم ما في غد. قال: لا لا لا، خليك في اللي كنت فيه، بلاش كده، خليك في اللي كنت فيه. ما فيش لا يعلم ما في غد الا الله. لكن هذا الرجل الشيعي يقول ايه: اي امام لا يعلم ما يصيبه فليس بحجة لله على خلق. ويذكر ايضا في باب ان الائمة لو ستر عليهم لاخبروا كل امرئ بما له وما عليه. قال ابو جعفر عليه السلام: لو كان لألسنتكم اوكئة لحدثت كل امرئ بما له وما عليه. وفي اصول الكافي ايضا هو اعظم مرجع للشيعة، باب ان الائمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت الى الملائكة والانبياء والرسل. الائمة ائمة الروافض 12 يعلمون كل العلوم التي تعلمتها الملائكة والانبياء والرسل. عن ابي عبد الله قال: ان لله تبارك وتعالى علمين، علما اظهر عليه ملائكته وانبياءه ورسله، فما اظهر عليه ملائكته ورسله وانبياءه فقد علمناه، وعلما استاثر به فاذا بدا لله في شيء منه اعلمنا ذلك وعرض على الائمه الذين كانوا من قبلنا. فانظروا كيف جعلوا ائمتهم بزعمهم اعلم من الملائكه والانبياء والرسل، وشاركوهم مع الله في علومه، وكل ذلك كذب وزور وكفر. وأصول الكافي وغيره من مراجع الشيعة ومؤلفاتهم مليئة بهذه الطامات، وما ذكرنا هنا إلا نبذة يسيرة منها فقط. وللشيعة قصائد باللغة الأردوية مليئة بالشرك بالله والغلو الزائد في أئمتهم. جاء في بعضها أن سائر الأنبياء عند الشدائد طلبوا المدد والإعانة من علي فأمدهم. الأنبياء كلهم السابقين لما كانت بتنزل بنبي شدة كان بيقول يا علي، كان علي بيمد ويغيثه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فنوح طلب من علي المدد عند الغرق، وإبراهيم ولوط وهود وشيد كلهم استعانوا به فأعانهم، وأن معجزات علي عظيمة عجيبة، وأن علي قادر على كل شيء والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: وما سطرنا إلا عدة عبارات فقط من كتب الشيعة المعتمدة عندهم، وليعلم القارئ أن كتبهم مملوءة بهذه العقائد الشركية، فهل يستطيع أحد أن يبقى مسلما بعد اعتقاده بهذه العقائد الباطلة؟ ليعتقد هذه العقائد بالنسبة لمسلم؟ الله يقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ويقول: ولا يشرك في حكمه أحدا، ويقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ويقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ويقول: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهؤلاء الشيعة الروافض يزعمون أن الأئمة يعلمون ما خفي في الأرض وفي السماء. فهذه الآيات وأمثالها صريحة كل الصراحة بأن الله وحده خالق كل شيء، وهو المدبر في السماوات والأرض، وهو القادر على كل شيء، وأنه وحده يعلم كل شيء. والشيعة يثبتون هذه الصفات الإلهية لأئمتهم، أليس إثبات صفة إلهية لغير الله شركا بالله؟ إيش تقولوا؟ بلى بلى. أليس إثبات صفة إلهية لغير الله شركا؟ تقول إيه؟ بلى بلى هي شرك. ومن يعتقد إثباتها لغير الله أليس مشرك؟ بلى، إنه شرك في الصفات، والقائل بهذه الأقوال مشرك حقا والعياذ بالله. فكونوا من الشيعة الروافض على حذر، وكونوا حماة لأنفسكم، وكونوا حماة لوطنكم من دعاة الشيعة الذين يتسربون إليكم كما تتسرب النار تحت الهشيم. حفظ الله مصر وأهل مصر من شر الشيعة ومن شر كل ذي شر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.